بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. هذه الترجمة فيها أن الأكل والشرب والطهارة ونحو ذلك بإناء من ذهب أو إناء من فضة معدود في كبائر الذنوب وعظائم الآثام، كما سيأتي معنا في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله، مما يدل أن هذا العمل من الكبائر، وأن هذه الآنية للكفار في الدنيا الذين تمردوا وعصوا ولم يبالوا بشرع الله، فهم يستعملونها في الدنيا. وأما أهل الإيمان فإنهم لا يستعملونها طاعة لله واتباعا لشرعه، فتكون لهم في الآخرة جزاء لامتثالهم لأمر نبيهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وهذا الحديث حديث أم سلمة فيه أن الشرب بآنية الفضة أو آنية الذهب وكذلك الأكل بهما من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فاعل ذلك بأنه يجرجر في بطنه نار جهنم، ومعنى يجرجر أي يسحب ويجر، ولا يكون الوعيد بالنار إلا على ما هو من كبائر الذنوب. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. وهذا فيه النهي عن لبس الحرير والديباج، والديباج نوع فاخر من الثياب مصنوع من الحرير، وأيضا في الحديث النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة. قال: هن أي الآنية لهم في الدنيا أي الكفار، وهي لكم في الآخرة أي ثوابا من الله وجزاء لاتباعكم ما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. في الرواية الأخرى قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، والصحاف جمع صحفة وهي الإناء الكبير. قال: وعن أنس بن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس، فجيء بفالوذج على إناء من فضة، والفالوذج نوع من الحلوى فلم يأكله. فقيل له حولوه، فحولوه على إناء من خلنج وجيء به فأكل، رواه البيهقي بإسناد حسن. والخلنج الجفنة، وهو إناء يتخذ من نوع من الشجر، من أخشاب الأشجار. فلما كانت تلك الحلوى مقدمة على إناء من فضة لم يأكل رضي الله عنه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولما حولت وجعلت في إناء من خشب، مصنع من الخشب، وقدم له أكل رضي الله عنه. وهذا فيه عظيم امتثال الصحابة رضي الله عنهم لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا. قال: عن أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. رواه مسلم. وفي رواية فقال: إن هذا من ثياب الكفار، إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها. هذه الترجمة فيها النهي عن لبس الثوب المزعفر، أي الذي لون بالزعفران، ومثله كذلك المعصفر الذي لون بالعصفر، وهو نبت لونه أصفر معروف. والزعفران والعصفر هما طيب للنساء، طيب لا رائحة فيه، كنا يتجملن به في الأبدان والملابس. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأخبر أن من يصنع ذلك من الرجال هم الكفار، قال: هذه ثياب الكفار كما سيأتي. فعلم من ذلك أن تزيين الثياب بالزعفران أو العصفر أو نحو ذلك إنما هو من الزينة التي تختص بالنساء، ومن فعل ذلك من الرجال كان متشبها بالكفار الذين يفعلون ذلك ولا يبالون. وأورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، ومعنى يتزعفر أن يصبغ ثوبه أو جسمه بالزعفران. والزعفران نبت معروف ولونه أصفر، يستعمل لأغراض منها الصبغ. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ يعني على وجه الإنكار لهذا الصنيع. قلت: أغسلهما، يعني لإزالة هذا الصبغ الذي على الثوب. قال: بل أحرقهما. وقد قال العلماء أن قوله بل أحرقهما خرج مخرج التغليظ والزجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل. قال: وفي رواية أنه قال: إنها من ثياب الكفار فلا تلبسهما. و الشريعة جاءت بالنهي عن التشبه بالكفار، وأن المسلم ينبغي أن يكون متميزا بلباسه، لا أن يكون محاكيا للكفار ومقلدا لهم ومتشبها بهم، فإن المشابهة في الظاهر تولد المشاكلة في الباطن، مما يورث تبعية وتقليدا ومحاكاة للكفار في جميع أمورهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. قال رحمه الله: باب النهي عن صمت يوم إلى الليل. وهذا النهي عن الصمت يوم إلى الليل لأن التعبد لله بمثل هذا السكوت ليس من أعمال الإسلام، بل من أعمال الجاهلية وأحوالها وأوصافها. فكان الرجل منهم يتنسك ويتعبد بالصمات، يسكت إلى الليل أو يسكت يومين، فهذا لا ليس من الشرع الذي شرع الله سبحانه وتعالى عباده، بل أمر المرء أن يتكلم بالخير وأن يكثر من ذكر الله ويحرك لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى، وهو مأمور بالصمت عن الشر والخوض في الباطل والخوض فيما لا يعنيه. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. أما الكلام بالخير والذكر ولم معروف عن المنكر والدعوة إلى الله، قراءة القرآن، فهذا كله ينبغي أن يشغل المرء نفسه به ليعظم أجره ويزيد ثوابه، وليس من التقرب إلى الله في شيء أن يصمت عن ذلك. قال عن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. قوله لا يتم بعد احتلام أي أن الصبي إذا بلغ فإنه ينتهي اليتم بالبلوغ، فيعد يتيما، واليتيم من مات أبوه يعد يتيما ما دام قبل البلوغ، فإذا بلغ انتهى اليتم، فاليتم ينتهي بالبلوغ. ولا صمات يوم إلى الليل أي أن هذا لا يجوز. ونقل النووي رحمه الله عن الخطابي في تفسير هذا الحديث قال: كان من نسك الجاهلية الصمات، فنهوا في الإسلام عن ذلك وأمروا بالذكر والحديث بالخير. فالمؤمن مأمور أن يحرك لسانه بالذكر والحديث بالخير، قراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، ولكنه مأمور بالصمت عن الشر وعما لا يعنيه. قال: وعن قيس بن حازم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من أعمال الجاهلية، فتكلمت. رواه البخاري. وهذا فيه إنكار الصحابة رضي الله عنهم للتقرب إلى الله بالصمات، وأن هذا الصمات ليس من أعمال الإسلام، وإنما هو من أعمال الجاهلية. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم أيها المستمعون الكرام لكل خير، إنه سميع قريب مجيب.